خلص وقت الدمع وايام العشق قلت نكبر سوا وابد ما نفترق. اول هو رحيت تبريت وعفيت ابد ما فكرت لياك اختينك. استاهل لين قلبه وايحل عيون اللي بجيت عسل بالحريق وتاليت السر جرح كبر ويا القار ضليت احل وما امل ساد العمل لا مو عدل حسيت خلص وقت الدمع قلت نكبر سوا وابد ما نفترق. التعب صعب كل اشترى انسل بالنفس والبدم جارى كم ذكرى احرقيت كم انسى قليت حضنك ما قدرت قوة ذكرى عفت بيا اثر وشوق بقد بحر قلب اللي الكسر ما حد سطره اباوع لك كره بس بالقلب قلت البجت منك مش قد ما تبتعد اني احس حلق بحلق وياك خلص وقت الدمع ويام العشق قلت نكبر سوا وابد ما نفترق. جارح وكب قلبي قار ما مر بي أحد ولا شاف بشر خلصت لي الأسف والحال اختلف سر قلب انكشف وعلى الفرق انجوم أدور على الوفاء ضوى شموعي طوفة حضني ما دفى وبتعب الغدا نفس عطرك يا حب هذا الهوى وكل نفس ألقاك أموت أني ولا أنسى العشق للظني يا منساك خلص وقت الدمع ويام العشق قلت نكبر سوا وبدفع